فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وجنته في تفسير آيات سورة النساء. والغالب على تفسير على آيات سورة النساء الأحكام الفقهية. ونصيب اليوم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه آيات فيها جملة من الأحكام الشرعية تحتاج إلى تدبر، ووقع خلاف بين العلماء في بعضها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالأصل في المصلي أن يعلم ما يقول، فالأصل في المصلي أن يعلم ما يقول. ولذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من أمارات، أي من علامات فقه الرجل، أن يقضي حاجته قبل الدخول في صلاته حتى يعلم ما يقول، حتى يعلم ما يقول. رجل جائع يأكل قبل أن يصلي، ولذا منع الشرع المسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثان، ومنعه من الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه حتى يعلم ماذا يقول. أكثر ما يغطي على العقل والعياذ بالله السكر، شرب الخمر. فالمخمور إن صلى وقف لا يعلم ما يقول. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النعسان من الصلاة. رجل نعسان يقوم ويصلي قيام الليل، الأحب إلى الله أن ينام ولا يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خشية أن يدعو على نفسه، فبدلا من أن يدعو لنفسه فينقلب الدعاء إلى عليه. والصلاة الأصل في المرء أن يعقل منها، وخير صلاة يؤديها العبد لما تصفو نفسه ويجتمع عقله مع قلبه فيصبح حاله واحدا لا مشتتا بين يدي الله عز وجل. العقل والقلب والنفس كل منهم يجتمع ويصفو ويتدبر ما يناجي به الله سبحانه وتعالى. ولا جنبا إلا عابري سبيل، يجوز للجنوب أن يجتاز المسجد وأن يمر بالمسجد. فإذا كان الجنب عابر سبيل في المسجد، جاء لغرض، جاء ليسأل عن شيء، فلا حرج. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقد صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يجتاز المسجد أو أن يجلس جلوسا عارضا في المسجد لحاجة وهو جنب توضأ. أما الأصل في من يجلس في المسجد للعبادة والطاعة، الأصل فيه أن يغتسل إن كان جنوبا. وإن كنتم مرضى، إن أردتم العبادة وكنتم مرضى أو على سفر، هذه أحوال تعتري الإنسان، مرضه هذا حال من الأحوال، أو سفر هذا حال ثاني. فالمسافر من مظنة المسافر أن لا يجد الماء، المسافر الذي يهجر بلده ويهجر ألفته وعادته هذا من مظنة أن لا يجد الماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو الأصل المكان المنخفض، الأصل في الغائط المكان المنخفض. كان العرب قديما لا يوجد عندهم مراحيض أجلكم الله، فكان الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض يبتعد ويواري نفسه عن الأنظار. فانتقل المعنى من هذا المكان المنخفض إلى ذاك الذي يخرج من الرجل، كم الله تعالى عن حال قضاء الحاجة بالمكان الذي تقضى فيه. وهذا من أدب الشرع. فالأصل في الإنسان إن ذكر ما يستقذر وإن ذكر العورات أو ما شابه أن يكني ولا يصرح. هذا أدب علمنا إياه القرآن. فقال الله تعالى: فلما تغشاها حملت منه حملا خفيفا. تغشاها نساؤكم حرث لكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهكذا. فهذه الأمور الأصل في الإنسان أن يحفظ لسانه، لأن المؤمن ليس بالفاحش ولا البذيء. المؤمن لا يتكلم الفحش، والمؤمن لا يتكلم الكلام البذيء. المؤمن من صفاته التي لا تنفك عنه، وأولى الناس بهذه الصفات طلبة العلم، وأولى الناس بهذه الصفات الذين يعلمون الناس الخير. المؤمن من صفاته كما قال ربنا عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالمؤمن كلامه طيب، لا يجرح الناس في مشاعرهم ولا في مسامعهم، ولا تخرج منه كلمة نابية أو يصرح بعورة أو بكلام يستقذر. فالأصل في طالب العلم، بل الأصل في المؤمن بعامة، أن يكون هذا حاله. تأملوا معي، قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى. هذا حال. ثم حال آخر انفصلوا تماما عن هذا الحال أو على سفر. هذا اثنين. ثلاث: أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا إيش؟ الذي يأتي من الغائط انتقض، أصبح عنده حدث أكبر أم حدث أصغر؟ حدث أصغر أم أكبر؟ أصغر. هذا حال ثالث. أو لامستم النساء. اختلف العلماء في أو لامستم النساء على قولين. قول يقول اللمس وهو مذهب الشافعية، وقول يقول أو لامستم النساء أي جامعتم النساء. لو قلنا أو لامستم النساء لضاعت، لو قلنا أو لامستم النساء بمعنى اللمس باليد لضاعت فائدة التنويع في الآية. لو قلنا أو لامستم النساء، التنويع في الآية ضاعت. الله عز وجل يذكر لنا أحوالا مختلفة، فلا يوجد حال يشابه حالا، حال الخوف، المرض، حال السفر، حال الحدث الأصغر، حال الحدث الأكبر، وهو أو لامستم النساء. فلو كانت أو لامستم بمعنى اللمس لنا استفدنا حالا أخرى وهي الحدث الأكبر. ولكن لما نقول أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، استفدنا حالا رابعة، استفدنا حالا رابعة. والقاعدة عند العلماء، القاعدة عند العلماء حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فلو قلنا أو لامستم النساء بمعنى اللمس لجعلناه مؤكدة للحال السابقة وليست مؤسسة لحكم جديد وهو الحدث الأكبر. وحمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا من ألفاظ العموم. فلم تجدوا ماء فتيمموا من ألفاظ العموم. كيف من ألفاظ العموم؟ ما يذكر لي كيف من ألفاظ العموم؟ ماء نكرة. ماء نكرة في سياق، في سياق لم تجدوا النفي، في سياق النفي. والمراد في أي حال من أحوال عدم وجودكم الماء. قد لا يوجد الماء حسا، يعني دورة ما نجد ماء. قد يوجد ماء ولكن يحال دونك وإياه خوف. قد يوجد ماء ويوجد معركة، فإن خرجت حياتك تتعرض للموت تتيمم. قد يوجد ماء يحجزه سبع حيوان مفترس لا يمنع الناس من الوصول إليه، تشمل. فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء في جميع صور الوجود. عدم وجود الحسي، عدم الوصول إليه. قد يكون موجودا ويتأذى الإنسان منه. قد يكون الماء موجود لكن يتأذى الإنسان منه، كأن يكون هنالك برد شديد ويغلب على ظن هذا الإنسان ولا يوجد عنده نار، ويغلب على ظنه إن استخدمه فإنه يولد له داء، فهذا حكمه يشمله. فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء لفظ عام يشمل جميع صور الوجود سواء الحس أو الاستعمال أو ما يمنع من الوصول إليه. قد لا تجد الماء لكن عندك مال، والماء يباع عليك بأعلى من سعره فليس واجبا عليك شراؤه، لكن لو بيع عليك بسعره فيجب عليك أن تشتريه. هذه أيضا عند العلماء صورة من صور فلم تجدوا ماء. فالوجود هذا المذكور في الآية من إيش؟ من ألفاظ العموم. فعل المضارع يشمل حدث وزمن، الزمن حاضر أو مستقبل، ويحمل في طياته متلبس بضمير إيش؟ نكرة. لذا العموم في عدم الوجود وليس في الماء، العموم في عدم الوجود. من المعنيون؟ نكرات، لم تجدوا، أي نعم المعنيون. ولذا ربنا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل هي صعيدا طيبا؟ أيضا أزعجت العلماء ووقع خلاف شديد بينهم في معناها. الصعيد ما كان من جنس الأرض طيبا أن لا يكون نجسا، أن يكون طاهرا، واختلف العلماء فيما يتيمم منه، والخلاف طويل. والراجح أن كل ما كان من جنس الأرض ولم يكن له غبار، ولو لم يكن له غبار يتيمم منه. كل ما كان من جنس الأرض، كل ما كان من الأرض من الحجارة وما شابه ولم يكن نجسا يتيمم منه. التيمم طريقته فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يمسح الرجل بوجهه ويديه، ووقع خلاف في المسح اليدين هل هو للرسغين أم للمرفقين. والأحاديث الثالثة الصحيحة أن المسح يكون إلى الرسغين لا إلى المرفقين، هذا هو الراجح. واختلفوا أيضا في هل التيمم ضرب أم ضربتان، واختلفوا هل التيمم ضرب أم ضربتان. والذي يقرأ تفصيلات العلماء في التيمم يجد عجبا. منهم من يقول تتيمم تيمما بضربة، ومنهم من يقول بضربتين. على تفصيل أريد أن أدخل فيه الآن، نأتي لكلام ابن كثير ونقرأه، وكلامه رحمه الله تعالى طويل في تفسير الآيات، لكننا نكون إن شاء الله فيما قلنا قد وقفنا على أهم الأحكام الفقهية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنوب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث أو مكث. وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. والحديث الذي يشير إليه هو الذي مر معنا، وهو إن السكران لا يقرب الصلاة، أو لا يقربن السكران الصلاة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال، لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تلاها النبي على عمر، فقال عمر أيضا: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. هذه الآيات تحوم حول تحريم الخمر لكن ليست صريحة في تحريم الخمر. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله فلأنتم منتهون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انتهينا انتهينا. هذه الآية فيها تشديد شديد في تحريم الخمر. بعض المراهقين مراهقة فكرية من أصحاب الشهوات ومن الجهلة يقولون لا يوجد في القرآن آية تقول حرمت الخمر، ولا يعرفون هم ما معنى حرمت ولما كيف يستخدم الشرع حرمت. ولما نأتي الآية هذه إن شاء الله نتكلم على أوجه تحريم الخمر منها. وفي رواية إسرائيل عن عمر بن الخطاب في قصة في تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، وهذا لفظ أبي داود. وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن مصعب بن سعد يحدث عن سعد يعني أبيه قال نزلت في أربع آيات. سعد يقول نزلت في أربع آيات. صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا. فرفع رجل بحي بعير لحي بعير أي فك بعير فغرز بها أنف سعد. هم يأكلون، أخذ فك بعير وضرب بها أنف سعد فكان سعد مغروز الأنف. وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الحديث بطوله عند مسلم ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمرة منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، قال كفرا ونحن نعبد ما تعبدون ولكنه سكران. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي رواية ابن جرير أن القارئ كان عبد الرحمن بن عوف لأنهم كانوا في بيته فصاحب البيت هو الذي يؤم الناس. وفي رواية أخرى له أنه كان علي بن أبي طالب والله أعلم. وقوله حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران. السكران يؤخذ في أحكام ولا يؤخذ في أحكام في تفصيل، ولذا وقع خلاف بين العلماء ما هو حد السكران حتى نقضي وحتى نحكم أن فلانا سكران، ما هو حد السكر. فالعلماء يقولون حتى تعلموا ما تقولون هذا حد السكران، إن قام يصلي ويعلم ما يقول هذا ليس بسكران. هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول، انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. ورواه النسائي وفي بعض ألفاظه فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخل المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل تمر به مرا ولا تجلس، قاله ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة ما معنى الخمرة؟ وسادة، وليس الخمر الوسادة أو الخمرة، ناولين الخمرة صواب الخمرة بفتح الخاء والله أعلم، من المسجد فقلت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة مثله، وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله أعلم. وقال بعضهم يجوز مرور الحائض إذا أمنت التلويث حال المرور وإلا فلا. واحتج أكثر الأئمة من هذه الآية على حرمة المكث في المسجد بالجنب. حديث آخر في معنى الآية قال ابن أبي حاتم عن علي: ولا جنبا إلا عادري سبيل، قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء 10 حجج أي 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير لك. وقال ابن جرير بعد حكاية القولين: والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا عابري طريق فيه، أي في المسجد. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره. فكان معلوما بذلك إن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر معنى مفهوم. إذن ما المعنى الأول؟ غير المسافر، الجنب غير المسافر. أما إذا كان المسافر لم يجد الماء يتيمم ويصلي مع المسلمين ولا حرج في ذلك. وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، والله أعلم. وقوله تعالى حتى تغتسلوا دليل لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك الشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ثبت أن الصحابة كانوا يجلسون من غير قربان للصلاة والواحد منهم جنب إن احتاج الجلوس في المسجد. ما معنى أن احتاج الجلوس في المسجد؟ القضاء. قضاء مثلا القاضي في فترة فتركة يقضي في المسجد، فبعث القاضي وراء رجل وكان جنبا وبمقدار قدرته أن يستخدم الماء، لكن في تلك الحال ما تيسر له الماء، الماء كان ينقل من بعيد، فهل له أن يأتي المسجد؟ النبي قال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة في وقت الضحى مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس تعالوا على المسجد في اجتماع. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الثابت عنهم أن الواحد منهم كان إذا احتاج الجلوس في المسجد وهو جنب فله أن يتوضأ ويجلس. أما جلوس عبادة لا، لكن جلوس حاجة يجوز له ذلك، وأنا مع القول الثاني لكن بمقدار الحاجة. الآن ما في جلوس حاجة المساجد، الآن جلوس فيها جلوس عبادة، الجلوس في المساجد الآن جلوس عبادة، ما في حاجة للقضاء ولا في حاجة لاجتماع المسلمين، فالإنسان في المسجد يجلس وهو لا يجلس وهو جنب، لا يجلس وهو جنب. لكن كانوا قديما الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت في سنن سعيد بن منصور وكذلك عند ابن جرير أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضعوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد صحيح على شرط الإمام مسلم، والله أعلم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم، أي مرض؟ مش ليس كل مرض إخواني يبيح للتيمم، بعض الأمراض الأطباء يوصون باستخدام الماء، فلو أصبح هذا النوع من أنواع المرض صاحبه جنبا هل هو يتيمم؟ لا. وهذا يؤكد إخواني أن الشريعة معقولة المعنى، أن الشريعة معللة وواضح في الآية: حتى تعلموا ما تقولون. هذا غاية، هذه علة، علة منصوصة. قال ابن كثير: أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البر إنسان يخشى على نفسه أن يفوته عضو، يفقد عضوا، يبتر منه عضو، أو يسيء حاله، أو يؤخر برؤه، هذا النوع من المرض لك أن تتيمم. واحد برصد وجعه يتيمم، هذا لا، ليس كل مرض يتيمم معه. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير، ما دام أن الإنسان مسافر فإن أجنب ولم يقدر على استخدام الماء يتيمم. وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط هو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، قرئ لمستم وقرئ لامستم. واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين، أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن، السياق ماذا يقضي معنى من قبل أن تمسوهن؟ السياق يقضي الجماع الوطئ. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذه المس هنا تمسوهن هو بمعنى أو لامستم النساء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، السياق يقضي بإيش؟ أيضا بالجماع. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله أو لامستم النساء قال الجماع، وروى علي وأبي بن كعب وجماعة من التابعين نحو ذلك. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. لذا قالت مريم ولم يمسسني بشر. اللمس والمس في القرآن في من معانيها الجماع. والثاني، القول الثاني، وقال آخرون على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مسبيا إليه. اللمس إذا وقع لمس بشرة مع بشرة فهذا على القول الثاني هو المعني وهو يوجب التيمم. ويروى هذا عن ابن مسعود، وعن ابن مسعود قال، عن عبد الله بن مسعود قال اللمس مدون الجماع. وعنه أيضا قال القبلة من المس وفيها الوضوء، وكان يقول أو لامستم النساء هو الغمز. وعن ابن عمر أنه كان يتوضأ من قبلة المرأة، وروي كذلك عن ابن عمر وغيره وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وغيره من التابعين، وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. قلت لكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة. والقول بالوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك، والمشهور عن أحمد قال ناصروه قد قرأ في هذه الآية لمستم ولمستم، واللمس يطلق على الجس باليد. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه، لكن ربنا قال هنا بأيديهم. إذن فائدة بأيديهم أن المس واللمس لو أطلق لكان الرجل به الجماع، قال فلمسوه بأيديهم. فلو يطلق على اللمس، واللمس غير المس، لمس غير مس، والآية لامس، فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس، والمراد باللمس الجس. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، توضع الأغراض والأشياء يأخذ حصو يرميها، الحصو اللي بتمس الثوب يأخذه، هذا نوع من أنواع البيوع عند العرب، فنهى النبي عن بيع الملامسة. واستأنسوا أيضا طول ابن كثير في ذكر الوجه الثاني، وابن كثير رحمه الله شافعي المذهب، وإلا إخواني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويصلي دون وضوء، فإذا أو لامستم النساء ما معناها؟ أي جامعته، هذا هو الصواب. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد عن معاذ ومفاده أن رجلا أصاب امرأة فعل معها كل شيء إلى الجماع، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: توضأ ثم صلي. قال معاذ: قلت يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة. فقالوا: هذا الرجل أصاب من المرأة وما جامع، والنبي قال له إيش؟ توضأ ثم صلي. والراجح الله أعلم أن الوضوء في مثل هذه الحادثة من أجل تكفير الذنب، من أجل تكفير الذنب، لأن المذنب إن توضأ فإن الذنوب تسقط مع آخر قطرة من وضوئه. وقع خلاف هل الحديث متصل أم منقطع، على كلام طويل كثير. ورواه الترمذي وقال ليس متصل، ورواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا. أما بعد، انتهى بنا المطاف في درس أمس في أو حول الكلام عن التيمم. التيمم طاعة مخصوصة يقصد بها المسلم الصعيد الطيب عند فقده الماء ليزول الحدث أو ليفعل ما يحتاجه، ما تحتاجه الطاعة من شروط. التيمم طاعة من الطاعات، الله عز وجل يكلف عباده بما شاء. كان المسلمون في أول عهدهم من لم يجد الماء يترك الصلاة حتى يجده، ثم شرع الله لهم التيمم، وكان ذلك في سفرة من أسفارهم. وقد فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها، وكان عارية عندها، فانشغل المسلمون في البحث عنه فلم يجدوه، وقد طال بهم البكث حتى الصباح، وكان ذلك سببا لعدم وجودهم الماء. فلما قام البعير الذي كانت تركب عليه وأصبحوا وجدوا العقدة تحته، فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر. فأنزل الله عز وجل بهذا السبب الآيات التي نحن بصددها: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم عبادة تؤكد أن العبادة تحتاج إلى استعداد نفسي، وليست الوضوء والغسل فقط للطهارة، للنظافة، النظافة المادية. فعند فقدان الماء نحتاج إلى ذاك الاستعداد ولو بقصد الصعيد الطيب. التيمم مما خص الله به هذه الأمة، فتفضل وتكرم عليها إن لم تجد الماء فيعمد الواحد منا إلى التراب أو إلى ما كان من جنس الأرض ويعمل على التيمم. التيمم أمره سهل وتفريعاته عند الفقهاء كثيرة، ولو أردنا أن نفرع ونتكلم بالجزئيات والتفصيلات نحتاجنا لوقت طويل، ولسنا بحاجة إليه، ولسنا بصدد دراسة هذه الفروع. ولكن التيمم هو ضربة للوجه والكفين، ومنهم من قال إلى المرفقين، والصواب إلى الكفين. ينوي الإنسان التيمم، هذا الركن الأول، النية، ثم يبسمل، يقول بسم الله بعد النية، ثم يعمد إلى شيء من جنس الأرض. إن وجد التراب فهذا يخرج من خلاف العلماء الذي له غبار، فإن لم يجد التراب فأي شيء من جنس الأرض ولو كان مدهونا أو مسه النار أو ما شابه لا حرج إن شاء الله. لو عمد إلى حائط، لو عمد إلى حجر، فهذا كله مما يجوز تضرب يديك عليه. من فقهاء من يشترط تفريج الأصابع حتى يعلق باليدين شيء من التراب من غبار، هذا في من في حق من يشترط التراب. ثم تمسح بيديك وجهك وكفيك وتكون قد استعددت للصلاة. هنا فروع نأتي عليها بشيء من عجلة، شيء عاجل. لا يلزم بالتيمم ما يلزم في الوضوء، فلا يلزم مثلا تخليل، ما يلزم في الأصابع، لا يلزم ما يقوله البعض الفقهاء لا يجوز الاثنين أن يتيمما من أرض واحدة حتى ما يكون هذا مثل الماء المستعمل. بعضهم يقول لو أنك ضربت يديك في مكان وجاء آخر وضرب يديه في نفس المكان، فبعضهم يمنع بناء أنه هذا المكان أصبح مستعملا وبالتالي لا يصلح للتيمم مرة أخرى. هذا قياس مع الفارق ولا يجوز أن يقاس. بل بعضهم قال تضرب يديك على الأرض أو على التراب وبالنصف الأعلى من الكف عدا باطن الكفين تمسح وجهك، تمسح وجهك بالنصف الأعلى وتمسح كفيك باطنهما وظاهرهما بباطنهما حتى ما يصير فيه هذا الشيء مستعمل. أيضا نفس مبدأ الأرض حتى ما يكون هناك، إذا فعلت هكذا بجد فيصبح تصبح هذه الطهارة مستعملة. هذا كلام الحنابلة. هذا في الصواب أنه لا يوجد شيء في التيمم يسمى غبار مستعمل أو أرض مستعملة، والماء عند تقسيم الفقهاء يقولون طاهر، طاهر مطهر وطاهر ونجس، طاهر غير مطهر. هذا لا يقال في التيمم، هذا لا يقال في التيمم. يشترط أن يكون طيب، بمعنى أنه ليس بنجس، يشترط أن يكون التراب طيب، أن يكون طيبا بمعنى أنه ليس بنجس، فإن كان نجسا فلا يجوز. بعضهم يشترط أن لا يكون مبلولا حتى يعلق شيء من التراب في اليد. المسألة التي يقع فيها الخلاف الشديد بين الفقهاء هي هل التيمم يرفع الحدث من أصله أم أنه ينوب منابه ويجعل المسلم يعمل العمل الذي يحتاج إلى طهارة. وعلى هذا تنبني فروع كثيرة. فإذا كان يرفع الحدث فيجوز التيمم قبل دخول الوقت مثلا، وإن كان التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفعل لفعل العبادة التي لا يجوز فعلها إلا بالوضوء، فحينئذ لا يجوزون التيمم قبل دخول الوقت. بل بعضهم قال لو أنه نوى صلاة السنة وصلاها فإذا لم يكن التيمم رافعا للحدث فلا يجوز له أن يصلي الفريضة، يحتاج لتيمم آخر، وإنما هو فعل يفعل فقط ليس لرفع الحدث وإنما من أجل فعل ما لا يجوز فعله إلا بطهارة، فهو لم يرفع حدثا أصالة. وهذا يظهر أيضا في الجمع بين الصلاتين، هل من يجمع بين الصلاتين يحتاج إلى تيمم أو إلى تيممين؟ بل بعضهم يقول يقيس هذا على الاستماع إلى يوم الجمعة، فيجعل الاستماع للخطبة طاعة ويجعل صلاة الجمعة طاعة، فيوجب بعد استماع خطبة الجمعة تيمم جديد، وهكذا في مسائل كثيرة. والراجح كما قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالتيمم بديل عن الماء، ومتى فقد الماء فالمسلم يتيمم، وبتيممه هذا يكون قد رفع الحدث بمعنى أنه يسد مسد الماء بشرط عدم وجوده، بشرط عدم وجوده. هذه جملة من أحكام التيمم. نأتي لكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم في اللغة هو القصد، والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك وهو أوسع الأقوال. كل ما نبت على وجه الأرض يجوز أن تتيمم به، لو كان الإنسان مريض يتيمم على الحاف الذي عليه على هذا الكلام. بل بعضهم قال يتيمم بذاته بنفسه ببدنه، وهذا توسع. كل ما نبت على وجه الأرض، حتى أن بعض السلف بعض الفقهاء الأمصار والتابعين فمن بعدهم قالوا إن لم تجد الماء تيمم مع الثلج، قد يجد الإنسان الثلج ولا يجد الماء، هذا ممكن؟ ممكن. قالوا تتيمم على الثلج، تضرب يديك على الثلج، هذا بناء على عموم قول الله تعالى صعيدا طيبا. وقيل ما كان من جنس التراب، ما كان من جنس التراب، هذا كلام الحنفية، كالرمل والزرنيخ والنورة. نورة مادة تزال به الشعر تستخدمها النساء، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد أصحابهما، واحتجوا بقوله فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، هذه الأشياء التي فضلنا بها على الناس ما أقمناها، فالله عز وجل لم يكرمنا بإظهار فضلنا على غيرنا. قد جمع بعض إخواننا من طلبة العلم النبهاء كتابا في أسباب تفضيل الأمة بهذه الخصال كلها، فبلغت نحو 70 خصلة، هذه 70 تحتاج لتدريس تدرس وتبث في الأمة، فنحن مفضلون 1، 2، 3، 10، 20، 70، فأن نعمل على أحيائها. وبعضها كثير من الناس لا يقيم لها وزنا، بعض هذه الخصال 70 يعني كثير من الناس لا وزن لها، هي من التوافه، هذه أشياء حقيرة تافهة، مع أن فضل الأمة كان مقاما بها. من من من مثل منها تعجيل الفطر، ما زالت أمتي بخير ما عجلت الفطر، فإذا ما عجلت الفطر مثلا الأمة ليست بخير، وهكذا. فمن ضمن هذه الأشياء التي فضلنا بها قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، أن تكون مستوية صفوف طلاب المدرسة، لا يدخلوا المدرسة إلا باستواء الصفوف، الجنود بين يدي القائد تستوي صفوفهم كالرمح. طبعا استواء الصف لا يوجد في الدنيا كلها اليوم، اليوم لا يوجد في مسجد من مساجد المسلمين في كل الدنيا باستثناء استواء صف، ولست بمبالغ وإني والله لا أقول حقا، لا نعرف مسجدا في الدنيا اليوم يقيم صفا ويسوي صفا، والناس لا تلين، لأن الناس الآن كل يركب رأسه. استواء الصف في استواء الأمة، وفي استواء الصفوف درس، أنك واحد لو في واحد في الأمة ما سوى الصف، واحد في الصف ما سوى الصف، الصف يعوج. لو واحد لما يتفقد نفسه يعوج الصف. يعني استواء الصف الحقيقي أنه كل واحد يسوي نفسه، كل شخص يسوي نفسه، واحد ما سوى الصف خلاص الصف قرب ما يستوي الصف. وليس استواء الصفوف بالوقوف على رؤوس وضع رؤوس أصابع على الصف، ليس هكذا استواء الصف. استواء الصف أن يكون العقب بالعقب والكتف بالكتف، فحينئذ يستوي الصف. وفي هذا درس لنا في المجتمع، إن أخطأ أخوك أن تصوبه، كما لو أنه ما استقام في الصف أن تصوبه. الناس تأنف من المساواة، من يقوم لا يستجيب، لأنها ما استجابت وهي بين يدي الله، ما تقوم وهي بين يدي الله، المجتمع ما يقبل ما يقبل. فهنالك التصاق كبير ومشابهة كبيرة إلى ما يجرى في المجتمع مع الوقوف بين يدي الله، وهذا أمر معروف. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. المسلمون المصلون لا تقع في قلوبهم المحبة لبعضهم بعضا إلا بمساواة الصف، فإن لم يستوي الصف فالله يخالف بين القلوب. وهذا معروف في مساجد المسلمين اليوم، ما من مسجد إلا يوجد شحناء بين كثير من الجيران ومن المسلمين المصلين. للأسف فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فمن فضل الله علينا أن تربتها تربة الأرض، أن تربة الأرض لنا طهور. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هنا قيل الحلال وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن نجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، إن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، ورفعه ابن مردوي في تفسيره. قلنا أن الشافعية يقولون بهذا الحديث وهو مفهوم لقب، مفهوم اللقب ضعيف، والصواب أن جنس ما نبت من الأرض ولا يعني يتيمم به ولا يشترط التراب، وهذا الحمد لله في سعة، ولا سيما للمرضى هذه الأيام في المستشفيات، ولا سيما للمرضى في المستشفيات الأمر الحمد لله في سعة، لا يلزم التراب. كل ما نبت من وجه الأرض أو على وجه الأرض أو من جنس الأرض لو مسته النار ما دام أنه طيب يجوز التيمم به. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، تيمم لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية إلا مرتبا، والعلماء وقعوا خلاف بينهم في الترتيب، ووقع خلاف بينهم أيضا في موضوع الموالاة، لو إنسان مسح وجهه ثم بعد فترة مسح يديه أو عكس أو ما شابه. التيمم طاعة خاصة لها صفة مخصوصة ما تحاد عنها، ما يعني إذا كان الفرق يسير، الوقت يسير، فهذا العلماء يعفون عنه، يعني مسح الوجه مع اليدين لو وقع فرق يسير بينهما هذا أمر لا حرج، لكن ما يجوز طول البعد ولا يجوز أن يسبق أحدهما الآخر. قال ابن كثير: التيمم بدل الوضوء في التطهير به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه. التيمم بدل الوضوء في الكيفية، في كيفيته، ولا يلزم وصول الماء وصول التراب لكل عضو من أعضاء الوضوء. لكن هنا مسألة: رجل أجنب وهو لا يقدر على استخدام الماء في الغسل، ويقدر على استخدامه في الوضوء، ماذا يفعل؟ يتيمم لرفع الحدث الأكبر فقط ويتوضأ. ممكن رجل ممكن يتوضأ لكن ليس بالإمكان أن يغتسل وصوته جنابة، فنقول له تيمم لرفع الحدث الأكبر وتوضأ لكل صلاة، فتيممك لا يجوز لك الصلاة، لأن التيمم بدل من الماء فيقتصر على المقدار الذي يضطر إليه الإنسان. فإذا كان يستطيع يستخدم الماء في الوضوء ولا يستطيع أن يستخدم الماء في الاغتسال، فالتيمم ينوب مناب الماء فقط في الشيء الذي يكون بدلا منه. التيمم بدل الوضوء في التطهير به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، فمنهم من قال أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، منهم من قال بضربتين، ضربة للوجه وضربة للمرفقين، يصل المسح إلى المرفقين. والقول الثاني أن يمسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، إلى الرصغين، إلى الكفين فقط. والقول الثالث أن يمسح الوجه والكفين بضربة واحدة، وهذا هو الأصح لحديث عمار. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي؟ قال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. تمعك عمار في التراب، استخدم الماء في جميع بدن، التراب في جميع البدن. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. روى أحمد عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضرب للوجه والكفين. فكان عمر ينسى هذا الحدث، نسي هذه القصة، والآية لم تكن قد نزلت بعده. ثم قال له نوليك ما تخبر، يعني أنا حتى هذه القصة أنا نسيتها وأنا أوليك ما أنت تحدث به. فالذاكر حجة على الناس. وفي هذا إخواني إشارة إلى أن العالم الفاضل قد تغيب عنه بعض المسائل التي يعرفها من هو دونه. فعمر كان تعلم التيمم من عمار مع أن القصة وقعت معهما، لكن الظاهر أن عمر ما سأل، الظاهر أن عمر ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار رجع فسأل ونسي عمر وبقي على حاله. فعمار نسي فتذكر فسأل فضبط المسألة. ولذا إخواني يقولون، وهذه مقولة قالها الإمام الزهري وكان يرددها الإمام البخاري رحمهم الله تعالى، لا ينبل الرجل، أي لا يكون الرجل نبيلا حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. الرجل النبيل في العلم من أراد أن يكون نبيلا في العلم، صاحب نبل، صاحب خلق رفيع، لا يأنف يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. إن طالب العلم يبحث عن العلم، يبحث عن الحق، فلو جاءه من هو دونه يقبل، يأخذ، يتعلم. وقد خص الله تعالى أمة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، وأينما ذهبت تصلي. وقال تعالى في هذه الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع لكم التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به وإذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وفي هذه الآية تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإنه تعالى قد أرخص في التيمم رحمة ورأفة وتوسعة. سبب مشروعية التيمم: روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقل لي، قطع من رقبتها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وفي رواية كان عارية لي لم يكن لها، استعارته، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، شغلهم وليس عندهم ماء، وكانوا يظنون أنهم يجدونه في الطريق، فمكثوا ولم يجدوا الماء، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام سفر، فقال أبو بكر لابنته: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، عاتبها والدها، وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. النبي نائم على فخذها وهي لا تحب أن تحرك حتى لا تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء حين أصبح، فأنزل الله آية التيمم فتيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى.